السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل عام وأنتم بخير. بدأ شهر الخير، شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد قضية أن تشهد الشهر لابد أن تشهد بها منة الله عليك. أنت في نعمة كبرى إذ أنعم الله عليك أن أدركت واحد رمضان. ولكن يا صديقي من الآن أقول لك باقي من الزمن على نهاية الشهر 29 يوما. بسرعة ستجري هذه 29 يوما كما جرت أيام شهر شعبان وكما جرى العمر. والله جل جلاله يقول أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. كل عام وأنتم بخير. مبارك عليكم الشهر واشهدوا منة الله عليكم. قولوا الحمد لله الذي بلغنا رمضان.